يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء يسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب فعجب قولهم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا

إنما أنت منذر إنما إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل الله يعلم ما تحمل كل هذا وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار إن الله وَإِذَا الفاتحة